بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا بقيت بقية من أحداث العام الخامس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الخندق، غزوة الأحزاب. وهذه الأحداث تتعلق بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضها، وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاه. قصص زواج النبي صلى الله عليه وسلم ليست من ضمن الغزوات والسرايا إلا يعني عدد قليل من قصص زواجه عليه الصلاة والسلام، كانت في غزوات أو سرايا أو سفر، وإنما الكثرة الكاثرة من زواج النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في غزو أو في سفر. ومع هذا فنحن نذكرها في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل شيء يتعلق بالنبي فهو أمر هام يستحق الدراسة والمذاكرة والتفصيل، يستحق الوقفات. كل شيء من أمور النبي صلى الله عليه وسلم فهو شيء هام وعظيم وجليل، فشرف المعلوم، شرف العلم يتعلق بشرف المعلوم وهو صلى الله عليه وسلم، فكل ما يتعلق به فهو علم شريف، علم نافع مفيد. هذا من إجلال الرسول وتوقير الرسول وتعظيم الرسول وحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. في العام الخامس بعد الهجرة وبعد غزوة الأحزاب وغزوة الخندق، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاه. وأم حبيبة في هذا الوقت كانت في أرض الحبشة بعيدة، هناك ليست في المدينة ولا في مكة، هي مسافرة ومهاجرة في سبيل الله عز وجل. حتى ذلك التاريخ كانت في أرض الحبشة، هاجرت إلى أرض الحبشة في العام السادس أو في أواخر العام الخامس من البعثة، بعد 5 سنوات ونصف تقريبا في أواخر العام الخامس من البعثة، ونحن نتحدث عن العام الخامس بعد الهجرة. تأمل، هي هاجرت في سبيل الله عز وجل فرارا بدينها، فرارا بإيمانها من الفتن. فقد كان المسلمون في مكة يتعرضون للاضطهاد والتعذيب، ضغط شديد، أراد المشركون أن يفتنوهم عن دينهم، ضغطوا عليهم وشددوا عليهم وضيقوا عليهم حتى يتركوا الإسلام ويعودوا إلى الشرك وإلى الجاهلية. ومع كثرة الضغط والاضطهاد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا عادلا، أرجو أن لا تظلموا عنده فاخرجوا إليها. اخرجوا إليها. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج وخرجوا. كانت هجرة الحبشة الأولى ثم هجرة الحبشة الثانية. المقصود أن أم حبيبة هاجرت في سبيل الله، وهاجر معها زوجها طلحة ابن عبيد الله، عبيد الله ابن جحش، عبيد الله ابن جحش أخو عبد الله ابن جحش، عبد الله ابن جحش ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وعبيد الله ابن جحش ده أخوه، أخو عبد الله، وأختهم هي زينب بنت جحش اللي برضو بنتكلم عن قصة زواج النبي منها عليه الصلاة والسلام، هي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، عمته أميمة بنت عبد المطلب. فأم حبيبة هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش، ومات عبيد الله بن جحش في أرض الحبشة. بعض الروايات تذكر أنه تنصر، يعني عاد نصرانيا بعد سنوات في أرض الحبشة، ارتد عن الإسلام وتنصر وتتابع في شرب الخمر حتى مات. عدد من الروايات وعدد من كتاب السيرة يذكرون يعني هذه المسألة وهذه المعلومة، عدد من الكتاب. وباحث من الباحثين تتبع هذه الروايات التي تشير إلى ردة عبيد الله بن جحش، ووجدها كلها ضعيفة في الإسناد، إما ليس لها إسناد أصلا، وإما أنها ضعيفة في الإسناد فليست بقوية ولا صحيحة ولا ثابتة. وبالتالي هذه المعلومة المسلمة والمنتشرة الشهيرة أن عبيد الله بن جحش مات نصرانيا، مات مرتدا عن الإسلام، هذه المعلومة أو هذه العبارة فيها نظر، ليست ثابتة ولا قوية ولا صحيحة، لم تثبت ولم تصح. فبعض الكتاب يقول هذا. المقصود أنه مات في أرض الحبشة، مات في أرض الحبشة، وبقيت أم حبيبة هناك لا زوج لها، مكسورة مهيضة تحتاج إلى جبر، من يجبرها؟ من يواسيها؟ من يدعمها؟ من يقف معها؟ لم يتقدم أحد من المسلمين للزواج منها عبر سنوات طويلة. بنتكلم هجرت سنة آخر سنة 5 وبداية سنة 6، لا ده عدى حوالي كمان 8 سنين وكمان 5 بعد الهجرة، بقى كام؟ 13 سنة ولم يتقدم أحد للزواج منها، وهي هاجرت في سبيل الله عز وجل. فأراد النبي أن يجبرها، يواسيها، يقف بجانبها، يقوي من شأنها، فأرسل كتابا مكتوبا يعني إلى النجاشي يطلب منه أن يزوجه بأم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها. أرسل النبي كتابا مع من؟ مع عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه وأرضاه. فهنا وقفة، إن النبي بيجبر من لا زوج لها، أعطى فرصة للمسلمين هناك يتزوجون منها، ولم يتقدم أحد للزواج، وهي امرأة ضعيفة، هي ضعيفة، وفي بلاد المهجر في الغربة، هناك في بلاد الغربة بلاد المهجر، وضعيفة كثيرة تحتاج إلى من يجبرها، ولم يتقدم أحد. ف فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، يعني أمر بكتابة رسالة إلى النجاشي ملك الحبش، والنجاشي كان قد دخل في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، يطلب منه أن يزوجه بأم حبيبة رضي الله عنه وأرضاه، بمعنى أن النجاشي النبي وكله في إتمام هذا الزواج، علما بأن جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم هناك في أرض الحبش، إنما مراعاة لمكانة الملك وأنه دخل في الإسلام وإشراكا له في الأمور، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم له كتابا يوكله في إتمام هذا الزواج، يعني بتوكيل من النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل أرسل النجاشي جاريته اسمها أبرهة، وأبرهة اسم راجل واسم ست، احنا عارفين أبرهة ده أبرهة الأشرم في قصة الفيل، ده لقائد الجيش أبرهة، وأبرهة اسم رجل واسم امرأة، زي ما احنا عندنا في الإسلام مثلا جهاد، تلاقي راجل اسمه جهاد وبنت اسمها ايه جهاد، اسم رضا مثلا تلاقي واحد اسمه رضا وواحدة اسمها رضا وعطية، في الاسم يمشي مع الراجل يمشي مع المرأة، فأبرهة أبرهة اسم رجل واسم امرأة. فالجارية أبرهة كانت تقوم على ثياب النجاشي ودهنه، مسؤولة عن الملابس، تغسلها وتهيئها، احنا نقول مثلا تكويها، تنشيها، نظفها وتقدمها للنجاشي يلبسها، ومسؤولة عن دهنه، العطور والطيب، هي تجيب له بقى العطور والطيب وتقدم له، هي مسؤولة عن هذه المهام أبرهة الجارية عند النجاشي. تقول أم حبيبة: لم أشعر في أرض الحبشة إلا برسول الملك، جارية أبرهة، تستأذن علي فلأذنت لها، فقالت: إن النجاشي أرسلني إليك يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه ليزوجكه. قالت: قلت لها: بشرك الله بالخير. جاءت معها بشارة عظيمة، النبي أرسل يتزوجها عليه الصلاة والسلام، أي كرامة هذه، أي منقبة هذه، أي فضيلة لأم حبيبة رضي الله عنها، هذه الفضيلة أن النبي أرسل ليتزوج منها. قالت: قلت لها: بشرك الله بالخير، جايبة بشارة عظيمة جدا. وقالت الجارية أبرهة: إن الملك يقول لك: وكلي من يزوجك. قالت أم حبيبة: فمن فرحتي أعطيت لها أسورتين من فضة وخزمتين، الخزمة يا إما الحلق يا إما الخلخال، وخواتيم كانت في كل أصبع من أصابع رجلي، كان دي العادة في الوقت ده، أنه ممكن المرأة تحط خواتيم في كل صوبع من صوابع الرجلين وصوابع الإيدين أيضا، بمعنى أن من فرحتها خلعت كل الزينة اللي لبسها، خلعتها وقدمتها هدية لأبرهة، دي اللي تملكه، هي كثيرة وليس معها مال، اللي هي لبسها كله خلعته من فرحتها، ده النبي بعت يتجوزها، دي حاجة كبيرة جدا، حاجة عظيمة جدا. وقعدت. فهنا النجاشي رضي الله عنه وارضاه بعت لها مرسال مع أبرهة الجارية البنت بيبلغها: النبي بعت طالب مني ان انا ازوجك له، يبقى هو الوكيل نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبيقول لها كمان البنت قالت لها يقول لك الملك وكلي من يزوجك. المسألة كانت واضحة عند الملك، لازم ولي للمرأة، لازم ولي، ولي أمر. طب ما هي ثيب، ما هي أم حبيبة ثيب أرملة، هل يجوز أن تزوج نفسها؟ الملك يقول وكلي من يزوجك. بس كان الملك عارف المسألة. عندنا في السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشهد عدل. الحديث ده النص الأولاني منه صحيح، لا نكاح إلا بولي. الإضافة وشاهدي عدل موجود في الأحاديث ولكن في إسنادها ضعف. الرواية دي لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، النص الأولاني صحيح ليس عليه خلاف إلا عند أبي حنيفة يقول يجوز للمرأة الثيب أن تزوج نفسها، أما عند مالك الشافعي وأحمد لا يجوز، يأخذون بهذا الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، نكحت تزوجت يعني، فنكاحها باطل، نكاحها باطل، نكاحها باطل، هذا الزواج باطل يجب أن يلغى. طب واللي دخل بيها وهي ملهاش ولي، نقول له الزواج ده باطل، ولكن لأنك دخلت بها لها المهر بما استحل من فرجها، تاخد مهر، فإن اشتجروا في خلاف، طب المهر كام، طب المهر قد ايه، نقدره ازاي، نديها ايه، إن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. لو هي ملاش ولي يبقى الولي بتاعها السلطان ولي الأمر أو من ينوب عنه القاضي، هو يحدد لها المهر ويجيب لها المهر ويجيب لها حقها، ويبطل هذا الزواج يلغيه. احنا للأسف الشديد عندنا القاضي ده هو اللي بيصحح الزواج، ده القاضي دلوقتي هو اللي بيصحح الزواج من غير ولي، لأن القانون المصري يأخذ بمذهب أبي حنيفة يجيز زواج الثيب بدون ولي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. المرأة لا تزوج المرأة، ما تبقاش هي ولي، تنفعش المرأة تبقى ولي، ما تجوزش بنتها ولا أختها، ما ينفعش. ولا تزوج المرأة نفسها، مش هي ولي أمر ولي نفسها، ما ينفعش. شوف أدي المسألة، أدي المسألة. النجاشي كان فاهم المسألة لما النبي بعت له يوكله في الزواج من أم حبيبة، أرسل لها الملك أبرهة بتقول لها يقول لك الملك وكلي من يزوجك. ما ينفعش ان انت تجوزي نفسك، لازم وكيل، لازم ولي بالنيابة عنك. طب ما هي سيب، طب ما ينفع تجوز نفسها؟ لا ما ينفعش. يا شو، حتى النجاشي في أرض الحبشة كان عارف المسألة دي. النهارده الزواج العرفي ان الواحده تروح مع الزوج عند المأزون ولا عند المحامي ويجيبوا اتنين شهود وتقول له زوجتك نفسي؟ ما ينفعش، ما يجوزش، هذا الزواج باطل. عرفت؟ لو ولي أمرها موجود، لو ولي أمرها موجود وحتى لو اتجوزوا عند المحامي واتنين شهود وكتبوا ورق وما راحوش للمأذون، هذا الزواج صحيح لو ولي أمرها موجود. مش ضروري المأذون، المأذون ده إثبات حالة، إثبات حقوق، لأن الذمم من الناس النهاردة ساعت خربت. عرفت؟ فمن غير ورق في إنكار كتير وفي نفي وفي جحود وفي مشاكل كتير، فإثبات للحقوق موضوع الورق والمأذون. وإلا لو مع بعض كتب ورق ولي أمرها موجود والشهود موجودين والزوج موجود واتفقوا على المهر، هذا الزواج صحيح. مجمع البحوث الإسلامية كان اجتمع للنظر في مسائل الزواج العرفي منذ هذه السنة، وهذا الخبر نشر في الجرائد، وخرج بقرار أنه لا بد من وجود الولي في الزواج العرفي حتى يكون صحيحا. عجيب، ومن غير الولي لا يكون الزواج صحيحا، ولم يأخذوا مذهب أبي حنيفة. ده مجمع البحوث الإسلامية. مجمع البحوث في عدد من الشيوخ العلماء يعني من أصحاب الاتجاه السلفي، أنا ما أعرفهمش بس بقرأ كده في الجرايد. عشان كده أول تصريح لشيخنا ومولانا وأستاذنا فضيلة الشيخ شيخ الأزهر الجديد، يقول لك أن الأزهر يتعرض لغزو سلفي، سوف أطهر الأزهر من الغزو السلفي. أو مجمع البحوث ده اللي بقول لكم عليه، اللي لما يقولوا الفتاوى الموافقة للسنة للشرع الصحيح، يقول لك الأزهر يتعلق لغزو سلفي، وبعدين يقول لك أطهر الأزهر منه، هم نجس أطهرهم منه. هذه الله أصل النهاردة اللي بيقول الحق أخرجوا آل لوط، واضحة جدا، يتطهرون. ما يا المقصود ان المجمع طلع الفتوى ان لابد. امال انت الناس ايام كانوا عايزين ايه؟ من غير ولي يلا زوجتك نفسي، ويا ريت حتى ده دلوقتي طلع في التقليع الجديد البنت تقول ولا ايه وهبتلك نفسي، اي خبر، وانت هدية ولا كده؟ ما ينفعش، ده زواج، هذا زواج، هذا عقد غليظ. ها؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظ. ده ميثاق غليظ، الزواج ده حاجة كبيرة قوي. المقصود نرجع للنجاشي رضي الله عنه وارضاه، فلما أرسل إلى أم حبيبة قالت وكلت خالد ابن سعيد ابن العاص، واحد من المهاجرين، ده أقرب الناس إليها من عيلتها. لما سيدنا جعفر موجود وهو يعني أمير المسلمين في بلاد الحبش، هو اللي بيتكلم نيابة عن المسلمين صحيح، بس مش هو أقرب الأقربين إليها. الولي يكون من أقربه، لو كان أبوها هو ده الولي، ما كانش أبوها يبقى مثلا أخوها عمها جدها حد من العيلة من عيلتها، ما كانش موجود بقى تنتقل لعيلة الوالدة الخال وقريبة من والدتها. لو ما مش موجود عندها ولي تختار واحد إما من العلماء أو واحد من الصلحاء أو واحد من وجهاء المنطقة. لو ملهاش أب ولا أخ ولا عم ولا خال، يا إما توكل واحد من العلماء، لازم ولي تختار، ده ولي أمرها، هو اللي يجيب لها حقها واللي يدافع عنها واللي يحل لها مشاكلها. واحد من العلماء أو واحد من الصالحين أو واحد من الوجهاء، واحد كبير في المنطقة الناس بتحترمه، الناس بترجع له، بيحل مشاكل الناس، توكله يبقى هو اللي يجوزها. إنما هي تجوز نفسها ما ينفعش، ما يجوزش، حرام، هذا الزواج باطل. وكلت خالد ابن سعيد ابن العاص، بقى هو في العشي، الكلام ده كان الصبح، العشاء بالليل العصر كده في اخر النهار، تم الاجتماع فتكلم النجاشي فقال الحمد لله الملك القدوس المؤمن العزيز الجبار، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنه الذي بشر به عيسى. أما بعد، فقد كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزوجه من أم حبيبة بنت أبي سفيان، وهذا هو صداقها، ونفر الدنانير كم؟ 400 دينار. دينار كانت الزوجة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبقى المهر بتاعها 400 درهم. هذا الملك، وده نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا ده إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالملك دفع مهر كبير 400 دينار. سبحان الله. الدينار ده ذهب، وأما الدرهم فضة. فتقول سبحان الله، شوف من فرحتها أم حبيبة لما قلعت الفضة الخواتم والأساور والخلخال والحلقة، ده ربنا عوضها. عارف اللي بيبخل بيبخل على نفسه، الكريم ربنا بيكرمه، السخي ربنا بيتسخى عليه، الجواد ربنا بيجود عليه. ده من يبخل فإنما يبخل عن نفسه. كان ممكن تقول لها جزاك الله خيرا ومتشكرين وخلاص الفرحة وتدعي لها، لا، الفرحة المكافأة ده حاجة كبيرة جدا. ده الجارية جايبة خبر، البنت مش مستنية حاجة، بس من فرحة أم حبيبة قلعت كل اللي لابساه. ما قالتش البنت خلاص ما عند الملك، الملك بيديها ومراضيها ومنغنغها، لا، هي فرحتها عبرت عليها، خلعت الأساور الخواتيم الحلق الخلخال، قلعت قلعت، ادي هدايا، فرحة فرحانة. النبي بعت يتزوج بها عليه الصلاة والسلام، وربنا أخلف عليها، وربنا عوضها بزيادة زيادة زيادة 400 دينار. صبهم الملك، وتكلم خالد ابن سعيد ابن العاص. الملك بقى الخطبة الزيارة ما طولش بالخطبة، كلمتين، النبي بعتني عشان أزوجه، أدي الصداق نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فتكلم خالد فقال الحمد لله، ما الملك الحمد لله، قال خالد الحمد لله، أحمده وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. زي ما الملك قال أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فقد أجبت وزوجت أم حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبارك الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبض الدنانير حيروح عشان يدالها، وأرادوا القيام، فقال الملك مهلا، إن من سنن المرسلين الوليمة في الزواج. فقيه فقيه النجاشي رضي الله عنه وارضاه، ده عارف سنن الأنبياء سنن المرسلين. مهلا راح، والصحابة ما قالوش بقى الملك طب لما نقعد نسهر عنده الليلة، وهم أرادوا خلاص انتهى. الملك خطب خطبة قصيرة، وسيدنا خالد بن سعيد خطب خطبة قصيرة، وانتهى الموضوع المجلس وخلاص، وأرادوا القيام والانصراف. هذا الملك عنده مصالح شعب أمة. مهلا، الوليمة، الوليمة من سنن الأنبياء والمرسلين. فصنع لهم طعاما وليمة، فأكلوا وشربوا ثم قاموا وانصرفوا. طب فين أم حبيبة؟ لسه ما جاتش، هي قاعدة هناك. النبي لم يكتب إلى الملك أن يبعث بها، لسه هناك. النبي لم يتعجز عليه الصلاة والسلام، فقط أراد النبي أن يجبرها. أنت هناك في المهجر في الغربة متابع الأخبار وعارف الأحوال، اللي مكسور يحتاج جبر، محتاج مواساة، متابع الأخبار، شوف الأحوال. النبي ما يتزوج من أجل الشهوات والملذات والرغبات، من أجل القبر، مواساة. شوف هذه مواقف تحتاج فعلا إلى وقفات تذكرة تفصيل. وإحنا بنتكلم في السيرة هنتكلم عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم، هنتكلم عن قصة زواج النبي بأمهات المؤمنين، مهمة جدا، نافعة، بليغة، مؤثرة. النبي متابع أحوال الصحابة هناك في الحبشة، عارف الأحوال، والنبي بيجبر الكثير المكسور، يواسي هذا ويجبر هذا، يتابع أخبار هذا عليه الصلاة والسلام. أحوال المسلمين، أحوال الرعية، كان النبي لا يتركها عليه الصلاة والسلام. شو النهاردة تلاقي في عدد من النساء يعني هجرنا المعاصي، التزمنا بالمساجد والدروس والإيمان، منكسرات، اللي زوجها مات، واللي زوجها طلقها، واللي تحتاج إلى جبر، إلى مواساة، إلى مساندة، إلى معاونة، دعم. مين اللي يبحث عن هؤلاء النسوة؟ مين اللي يبحث عن هذه الحالات؟ أمر دقيق وحساس وشائك أيضا، وشائك أيضا. قصة الزواج الثاني والزواج الثالث والزواج الرابع من القصص أو من الحالات شائكة جدا، إن فيها مشاكل مادية واقتصادية، ولأن المجتمع عندنا لم يتعود على التعدد، تعدد الزوجات، والمرأة تنظر إلى هذه المسألة وهذه القضية نظرة خاطئة، نظرة خاطئة، تعتبر أن الزوجة الثانية دي سلبت منها حقها. إيه حقها؟ أن الزوج ده حق خالص ليها، زوجها ده بتاعها، لو واحدة تانية اتجوزته دي يبقى إيه؟ يبقى خدته من عليها، زي ما التعبير البلدي كده إيه بيقول، يقولوا ده الزوج ده فلانة خدت زوجها من مراته، خدتها يعني، خدته يعني إيه؟ ما خدتوش ولا حاجة، هو اللي خدها، عرفت؟ فالزوجة الأولى بتعتبر أن زوجها ده حق خالص لها، ملك، مش هو اللي ملاك، لا هي اللي ملكته. وزي ما حد من الإخوة كده يقولك إيه يعني احتلته، احتلال بقى، شوف لما الاحتلال يحتل بلد مش سيبها إلا إيه يعني فده احتلال، لا بأس. المقصود إن المرعاة، المرعاة، وبالتالي لقيت فرصة أدينا بنقوله، إحنا لا نفتح الباب على الغارب، لأن الواحد يعلم الأحوال، أحوال الإخوة الاقتصادية صعبة، المادية صعبة، والمجتمع لم يتعود على هذا. إنما اللي عنده قوة وعنده كفاءة وعنده مقدرة فيتوكل على الله، يجبر المكسورة ويواسي يعني هذه المرأة، اللي عنده مقدرة ويعني وربنا يوفق الجميع إن شاء الله. إنما واحد لا عنده إمكانيات ولا عنده حاجة، وبعدين عايز يتزوج تاني، هيروح بنت الناس الجديدة دي هيصرف عليها منين وحيوكلها منين؟ اللي عنده شقة ولا عنده دخل ولا. إنما المشكلة تحتاج إلى طرح. النهاردة في مصر، 13 مليون عانس. يعني ايه 13 مليون بنت فوق سن 30 لم يتزوجن، يمكن تتجوز، اللي فوق 30 يمكن تتجوز السنة الجاية اللي بعديها، عرفنا حالات اتجوزت عندها 35 سنة، وبعض الحالات بيتجوز 40 سنة، وبعض الحالات تتجوز عندها 45 سنة، ربنا يوفق للجميع. بس المشكلة ان 13 مليون عانس، مش بنتكلم عن حالات الطلاق دي كتيرة جدا، انما اللي لم يتزوجن اصلا، ما اتجوزوش اصلا، 13 مليون حالة عانس في مصر لوحدها. عارفين ايه معنى كده؟ لو كل واحدة من دول بيت يبقى عندنا 13 مليون اسرة، الاسرة دي بتعاني، لان البنت اللي ما اتجوزتش عندها 30 سنة مكتئبة، وأمها مكتئبة وأبوها وإخواتها، عرفت؟ ده على الأقل. فهتلاقي الحالات النفسية والاكتئاب والإحباط هتلاقيها في البيوت. ليه؟ 13 مليون عانس. المشكلة دي تتحل ازاي؟ بالتهدد بس، زي ما قلت لك ما بنفتحش الباب كده نقول يلا يا جماعة كل واحد ياخد له ايه 3-4 علشان نقلل ال 13 مليون دول يبقى مثلا مليون ولا حاجة. هي ما بتجيش كده، بس نقول يا جماعة اللي قادر، اللي يقدر، عنده الامكانيات، عنده شخصية وعنده نفسية وعنده امكانيات وظروف، ربنا يوفقه. وبنقول للأخوات الزوجات لا تقفوا عثرة، لا تقفوا عثرة أمام هذه القضية، قضية شائكة جدا. واعتبري أن واحدة من ال 13 مليون دول هي أختك أو بنت عمك أو بنت خالك، أنت تتمني أن حد ياخدها يتجوزها حتى لو كانت زوجة تانية. فممكن زوجك ياخد واحدة من ال 13 مليون دول وتبقى هي الزوجة التانية أو الثالثة أو الرابعة، وهذا أندر من الندرة يعني. مقصود احنا رجعنا للموضوع بتاعنا، هذه قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاه. برضو في أواخر سنة 5 تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، أخت عبد الله بن جحش، وفي نفس الوقت هي ابنة عمته. يعني 13 مليون دول صبيان وبنات، حاسبين الشباب، يعني 7 مليون شباب فوق ال 30 و 8 مليون و 5 فوق. تمام. والله لو مليون واحدة عانس، أنا بقول لك لو مليون، ما المليون ده زي ما قلت لك يعني المليون مليون عائلة، والعائلة مش ده تلاقي الأب والأم والإخوات. فلما يبقى عندنا مثلا أنت بتقول 5 مليون، في 5 تنفار في البيت 25 مليون تعبانين نفسيا، في مشاكل في البيت. ما هو اللي قاعدة للتلاتين دي ما هي تلاقيها مكتئبة وبتعيط وبتشوف كوابيس. أكيد في أحوال، في أحوال صعبة. فهو لو مش 13 مليون، لو 5 مليون، لو 4 مليون، ما دي مشكلة مؤرقة. وبعدين العدد مرشح للزيادة، ده أنت عندك عدد البنات كل سنة المواليد البنات أكتر من عدد الصبيان الذكور. النهاردة في مصر اعدت النسبة 5-1، قصاد كل 5 بنات بيتولد ذكر واحد، وبيتولد 5 بنات. ما هي شوف ال5 بنات دول بعد 20-30 سنة، ما برضو هيبقوا عوانس. ما لو كل واحدة اتجوزت واحد، في 4 لسه ما لهمش حد. وفي بعض البلاد بقوا 8-1، كل 8 بنات بيتولد قصاد منهم ذكر. فهتبقى المشكلة موجودة. لو كل ذكر حتى خد 4، ما لسه في 4 ما اتجوزوش وممكن ما يتجوزوش، مشكلة. شوف بقى التوابع بتاعت المشكلة دي، اللي ما اتجوزتش هيجي لها اكتئاب واحباط وامراض نفسية او انحراف، او انحراف. ما دي المشكلة، ما كده كده خسارة. الانحراف ده خسارة وبلوة، والاكتئاب والاحباط والحاجات دي ما خسارة وبلوة. وهتروح عند الأطباء ومصاريف وعلاج ومش علاج، وما بتشتغلش في البيت وما بتتكلمش مع حد، ونكد وعياط، مشاكل مشاكل. فاحنا فتحنا الموضوع لأن الشيء بالشيء يذكر، ويا بخت من وفق راسين في الحلاش. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها في العام 5 أيضا بعد غزوة الخندق. زينب بنت جحش دي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، قصتها مش زي أم حبيبة. أم حبيبة زوجها مات. لا، زينب بنت جحش زوجها طلقها. من زوجها؟ زيد بن حارثة، الصحابي الوحيد اللي اسمه مذكور في القرآن صراحة زيد، في قول الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فزيد ابن حارثة. طب زيد ابن حارثة ده يقرب للنبي ايه؟ كان ابنا للنبي بالتبني قبل الإسلام، واستمر في الإسلام مدة إلى أن أبطل الله التبني. زيد ابن حارثة النبي كان يحبه جدا، ويحب ابنه أسامة بن زيد. فأسامة بن زيد الصحابة كانوا يقولوا إيه؟ حب رسول الله، وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي يحب أسامة وأبوه، أو زيد بن حارثة وابنه، الاثنين أحباب النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة ده زي ما قلت لك كان ابنا للنبي بالتمني، كان عبدا، كان عبد الأول، وخديجة رضي الله عنها أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، فبقى عبد عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أعتقه وتبناه فأول حاجة، فكان عبد وبقى حر. وأول من أسلم من الغلمان أو من الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه. وبعد كده النبي زوجه ابنة عمته، من حب النبي فيه زوجه ابنة عمته. عند العرب الأمر ده ما كانوش يقبلوا عليه. لو واحد كان عبدا وحرر، الحرة كانت لا ترضى به، لا توافق عليه. إنما النبي صلى الله عليه وسلم زوجه لإبطال يعني هذا الأمر. وتزوج زيد من زينب. هي رضي الله عنها كانت تشعر بعدم التكافؤ، هي قرشية وهو غير قرشي، وهي من, من, من, من, من هذه سليلة بني هاشم وهو ليس كذلك، مع أنه لما تزوجها أصدقها مهرا يليق بمثلها في هذا الزمان. كام ادها؟ 10 دنانير، 10 دنانير و60 درهما أو 80 درهما، وأعطاها خمار وملحفة ودرع، وأعطاها 50 مدا من الطعام يعني من القمح، و10 أمداد من التمر. جاب لها خزين قمح وبلح، وادها كسوة، وادها أموال، وتزوجها. فعاشت معه سنة ولكن بلا توفيق، لم يكن هناك انسجام، تفاهم، تقارب، ما فيش. وهو زيد ابن حارث، وهي زينب بنت جحش، هو صالح وهي صالحة، هو مؤمن هي مؤمنة، هو تقي وهي تقية، فيش توافق، فيش انسجام. هي كانت تسمو عليه، كانت عندها يعني شيء من يعني شعور بعدم التكافؤ، فكانت تتعالى عليه أحيانا. هو كان عبد وأعتق وهي حرة عمرها، فكان يشكوها للنبي صلى الله عليه وسلم. كل ما يروح يشتكي من الأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقول له إيه؟ أمسك عليك زوج، اتق الله واصبر، وأمسك عليك إيه؟ زوجك، أمسك عليك زوجك. والنبي كان يعلم أن هذا الزواج سوف ينتهي، وأنه سوف يتزوج من زينب بنت جحش لحكمة أرادها الله، سوف نذكرها إن شاء الله. ربنا قال لي ناسم: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. تخفي في نفسك ما الله مبديه، إن هو ربنا أوحى لي إن هو سوف يتزوج من إيه؟ زينب. ولكن كان النبي يخفي هذا الأمر عن زوجاته، وكان يخفيه عن زيد وكان يخفيه عن زينب وكان يخفيه عن كل الناس. فربنا قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن إيه تخشى. دي الخشية الطبيعية اللي في الطباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خايف الناس يقولوا على إيه تزوج محمد من زوجة ابنه، لأن العرب كانت تعتبر الابن بالتبني كالابن الصلبي، العرب كانوا يعتبروا هذا، عرفت؟ وهنا لنا وقفة، هنا لنا وقفة سوف نذكرها إن شاء الله. إنما لحد دلوقتي إيه ماشيين إن سيدنا زيد وأمنا زينب ما كانش فيه انسجام بينهم، ما كانش فيه توافق، وهذا الأمر أحيانا يتكرر في بيوت صالحة، يبقى الزوج صالح جدا والزوجة صالحة جدا من غير انسجام، فيش توفيق، الزواج ده لا ينجح. زي مين؟ سيدنا ثابت ابن قيس، ده من المبشرين بالجنة، وزوجته وانفصلوا، وهي كانت صالحة وهو من المبشرين بالجنة، اللي هو اللي حصل بينهم قضية الخلع، أول خلع حدث في الإسلام، فاطمة بنت قيس، فاطمة ولقت زوجها ثابت جاي. فاطمة دي قيل إن هي ابنة عبد الله بن أبي بن سلول، هي صالحة جدا وزوجها، فكان قد أعطاها حديقة أو حديقتين، فرأته قادمة في يوم الأيام مع أصحابه، فإذا هو أقصرهم وأسودهم وأحمشهم، الساقين عنده مقوستين رجلين أوسة، وأقصر واحد وأسود واحد في القادمين، فأبغضت العيشة معه، ما رديتش يعني، فشكت للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي نصحها وكده أصرت، قالت يا رسول الله إني أكره الكفر في الإسلام، اللي هو كفر العشير يعني، حيحسن إلي وأنا شايفة مش هقبل ومش هعترف ومش هقرف، حبقى كفرت العشير مش عايزة كده. فالنبي قال أتردين علي حديقته؟ قالت نعم، فردت له الحديقة المهر بتاعه واختلعت منه، وهو زي وهو ثابت بن قيس ده احد المبشرين بالجنة، لما نزل قول الله عز وجل لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، كان ثابت عالي الصوت جهوري الصوت، كان صوته عالي، فلما نزلت الايات قال ده انا صوته عالي، ده ربنا قال لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، ساعات صوته بيعلى، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ده انا كان في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم الدفاع عن الحق، احيانا كان صوته بيعلى، قال يا ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، قال انا حبط عملي، راح جاي راح البيت وقفل عليه الباب، وكمان في بعض الروايات ان هو طلب من امراته ان تدق عليه الباب من الخارج تمصمر عليه الباب، قال خلاص حبط يعني عملي حبط ومش هخش الجنه وخسرت كل حاجه. فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم، أين ثابت؟ أيشتكي هو؟ هو مريض، النبي تتبع أحوال أصحابه، أيشتكي هو مريض؟ فقال رجل له لا يا رسول الله، لا مش مريض، أنا بروح أسأل عنه أتكلم معاه، وإنما نزل قول الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقال ثابت لقد حبط عملي وأنا في النار. قال النبي ارجع إليه فبشره أنه من أهل الجنة، من أهل الجنة، فهو أحد المبشرين بالجنة، لأن المبشرين مش عشرة بس، ده كتير، 70 100 100 وزيادة اتبشروا بالجنة في حياتهم، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ثابت وزوجته هي صالحة هو صالح، والزواج ما تمش، ما نجحش، واضح؟ لأن البعض ساعات بيقول ان دي حاجة كبيرة، ازاي احنا ما عندناش موضوع الطلاق ده، الانفصال ده ما فيش، لا البعض يقول احنا ما عندناش في عيلتنا الطلاق ده، ما فيش طلاق، امال تقعد معاه كده وهي ما فيش انسجام، ما فيش توافق، ما فيش قبول، ما فيش تفاهم، ما فيش، اللي احسن منهم اللي اشرف منهم اللي اتطلقوا واللي اختلعوا في فرج في الإسلام، في حل. مقصود فموضوع التبني، موضوع التبني، موضوع التبني ده في الجاهلية كان اللي يتبنى واحد كان بيديله اسمه، وفعلا كان زيد بن حارثة سمي قبل النبوة بزيد ابن محمد. تعرفين القصة، هو زيد ده كان طالع مع عيلته، احنا بنقول القصة بالتدريج، كان طالع مع عيلته فهجمت عليهم قبيلة، كان القبائل يهجموا على بعض ويحاربوا بعض، فوقع أسيرا، أخذوه أسيرا. اللي كان بيتاخد في الأسر كان يضرب عليه الرق العبودية، خلاص اللي وقع في الأسر ده يبقى عبد. وبعدين باعوه، ما عبد بيتباع واتشرى زي كأنه سلعة، خدوه باعوه في مكة، وحتى وصل إلى خديجة بيع وشراء، ما ده بيشتريه وبعدين يبيع وده يشتريه. فلما النبي تزوج من خديجة، خديجة أهدته له، فبدل ما كان عبد عند خديجة بقى عبد عند النبي صلى الله عليه وسلم. أهله قعدوا يدوروا عليه يدوروا عليه لحد ما واحد قال لهم أنا شفته في مكة، واحد قال لهم أنا شفته في مكة. فأبوه وعمه خدوا أموال عشان يروح يشتروه. قبل الدخول اهله كانوا على الشرك، ده قبل الاسلام خالص. فخدوا الاموال ابوه وعمه وراحوا مكة، سألوا زيد بن حارثة عند مين، قالوا لهم عند محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب، ابو النبي مات وعبد المطلب هو المشهور. فسألوا عنه لحد ما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا جئنا في ابننا هذا الذي عندك لتحسن إلينا فيه، جايين عشان تحسن إلينا يتخفض لنا شوية، ده ابننا. فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي استدعاه، وقبل ما يستدعاه قال لأبيه وعمه إن اختاركما فهو لكما بغير فداء، غير فلوس خالص لو اختاركم، وإن اختارني فما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. أخلاقي، كأنما المعنى كده أخلاقي، معاملاتي سلوكياتي، اللي اختارني مفرطش فيه، ما تخلاش عنه. شوف الأخلاق، يعني شوف الأخلاق المعاملات. قالوا أنصفت وزدت في النصف، ده أنت أنصفت، ده أنت أكرمتنا كرم. النبي قال لو اختاركوا هو لكم بغير فداء، مش هخفض لكم حلقي خالص. وإن اختارني فاستدعاه، قال يا زيد أتعرف هذا؟ قال نعم هذا أبي. أتعرف هذا؟ نعم هذا عمي، ده أبويا وده عمي. فالنبي قال له فإنهم قد جاء في فكاكك، جايين يشتروك. قال ما أنا بالذي أختار عليك أحدا. فقال أبو ويحك يا زيد، أتختار الرق العبودية على الحرية؟ قال نعم، هذا الرجل رأيت منه ما لم أرى من أحد، شايف أخلاق ومعاملات وإكرام وتشريف، فاختار يبقى جنب النبي حتى لو عبد، بس يبقى جنب النبي. الله. أبوه يقول له ويحك يا زيد، أبوك تختار الرق على الحرية؟ قال له شفت انه حاجات مش بتشوفها حد، لا من ابي ولا من عمي ولا من عيلتي ولا شوفها من حد. فالنبي قال لهم ما انا بالذي اختار على من اختارني، ولكن حتى تطيب نفسيكما عشان نفسكم ترتاح، يا معشر قريش اشهد من حضر ان زيدا حر، وان زيدا ابني يرثني وارثه. فدعي من يومها بزيد بن محمد، فانصرف الوالد والعم وقد طابت نفسيهما. ريده ده بقى ايه، بقى زيد بن محمد بقى حر وابن كمان وحيرث ويورث ويا يا على الكرم. ده كان العرف في الجاهلية. بس ده اللي كان أهل الجاهلية بيعملوه واللي انتشر كان بس مش الحق. ربنا قال ادعوهم هو ايه اقسط عند الله. فابطال الموضوع ده خد في الاسلام مرحلتين او ثلاثة. ابطال الموضوع ده خد في الاسلام مرحلتين او ثلاثة. فازاي الاسلام ابطل التبني بدل زيد بن محارم هيبقى اسمه زيد بن حارثة واثار التبني اللي اتبنت على التبني. هذا لقاؤنا في المرة القادمة ان شاء الله مع رسول الله وصحابته الكرام. أسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.